السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا في أحكام الزينة، وتكلمنا في الدرس الماضي عن زينة الشعر من حيث إكرامه أو تطويله أو حلقه أو صبغه أو نتف الشيب أو نحو ذلك مما هو متعلق بأحكام الشعر أو بزينة الشعر. هناك شعور أخرى برضك متعلق بأحكام، منها اللحية، سبق الكلام عليها في كتاب الطهارة، وقلنا اللحية النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاق اللحية، قال قصوا الشارب واعفوا عن اللحى، وفروا اللحى، اطلقوا اللحى، وكل هذه أوامر، والأمر يفيد الوجوب. وقد نقل ابن حزم الإجماع على إجماع العلماء على وجوب إطلاق اللحية. وأما ما يقول بعض الناس أنها سنة، فلعلهم يقصدون أن الأمر بها ورد في السنة، لم يرد الأمر بإطلاقها في القرآن، و ليس يعني لا نقول إن الفرائض واردة في القرآن فقط، فالفرائض ترد في القرآن وترد في السنة. وقد قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يدخل تحت القاعدة الشرعية أن الأمر يفيد الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفه عن الوجوب، والقرينة جاءت تؤيد الوجوب أو تؤيد الأمر ولم تأتي تصرفها. فالقرينة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتحيا وأصحابه رضي الله تعالى عنهم والأنبياء، يعرف أن منهم كان يحلق اللحية، فهذه من سنة الفطرة وهي من فرائض الشرع. وبعض العلماء يفسر قول الله عز وجل حكاية عن إبليس ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، قالوا من تغيير خلق الله أنه يأمر الرجال بحلق اللحى، لأن الله عز وجل زين الرجال باللحى، فإذا حلق اللحى فهذا من تغيير خلق الله. وحتى أن العلماء في باب الجنايات يقولون إن لو إنسان اعتلى على الآخر يعني ناتف لحيته أو حرق لحيته أو نحو ذلك ففيها دية، ففيها دية كاملة، وهذا يدل على عظم الأمر. حضرات الواحد عملوا كده متشكرين وفرت علينا. وكان السلف رضي الله تعالى عنهم يعني إذا كان الإنسان فيه ما لوش لحية كان يعني يحزن أنه لا لحية له، يعني سموه أمرض أو أجرد، ويجيش واحد بقى يحتج بأن إطلاق اللحية لأن أهل الجنة غير ملتحين، فأحكام الآخرة لا يحكم عليها على أحكام الدنيا، فإن أهل الجنة يقولون الجنة جرد مرد، يعني لا لحى لهم، لكن الله عز وجل أمرنا في الدنيا بإطلاق اللحية، فهذا مما يجب على المسلم أن يتأسى وأن يقتدي وأن يطيع أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإطلاق اللحية. ورد في حديث وإن كان هو مرسل لكن هو مشهور، أن قصرة لما أرسل إلى لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قصرة يدعو إلى الإسلام، فأرسل قصرة إلى واليه باليمن أن ابعث رجلين من عندك يأتيني بهذا الرجل، فأرسل والي اليمن رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنهما لأنهما كان حليق اللحية. قال: من أمركما بهذا؟ مين أمركم أن تخلفوا الخلقة اللي ربنا خلقكم عليها؟ قالوا: ربنا، يعني قصرا. قال: ولكن ربي أمرني بإطلاق اللحية. ثم قال لهما: إن ربي قتل ربكم الليل. إن ربي قتل ربكم، يعني الرب بتاعكم اللي هو قصر مات دلوقتي الآن. فهم ضبطوا التاريخ ورجعوا، فكان طبعا ابنه عمل عليه انقلاب وقتله، فعلموا إن هذا الخبر لا يكون إلا عن طريق واحد، إنهم هم واقفين معاه، قال لهم إن ربي قتل ربكم الليلة، ف يعني شهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله. بالنسبة للحلق الشارب برضه ذكرنا الكلام ده قبل كده، وقلنا إن الأحاديث جاءت قص الشارب وخالف المشركين، وفي بعض الأحاديث جز الشوارب، والجز قلنا بمعنى القص وبمعنى النهك، لأن كلمة الجز تحتمل معنيين، لأن إذا قص قطع بعض الشعر فهذا جز، وإذا استأصله فهذا أيضا جز. فبعض العلماء حمل على الناحية الثانية أو المعنى الثاني على كلمة الجز النهك، إنه إيه في الحلق، فقالوا إنه يحلق الشارب، قالوا بجواز حلق الشارب، لكن الأولى أن يحمل هذا على الروايات الأخرى. الروايات الأخرى إيه؟ قص الشارب. الروايات الأخرى قص الشارب، فيبقى أحاديث الجز تحمل على أحاديث القص جمعا بين الأحاديث، ويبقى الراجح إن الشارب يقصر أو يقص، أو تحمل أحاديث الجز على إذا كان بمعنى النهك فهو في الإحفاف، يعني يحف الشارب بحيث تظهر الشفة ولا يتركه حتى يفحش فيدخل في الشفتين. فيبقى الراجح في ذلك أن الشارب يقص، والمسألة فيها خلاف، وأن من العلماء من يرى حلق الشارب ومن يرى قص الشارب، وده الذي يترجح عندنا والله أعلم. وجمهور العلماء يقول على الاستحباب، لكن الحديث طبعا ظاهرة الايه الوجوب. قصوا ها ان يفتل شاربه، لعله كان في وقت يعني فحش فيه الشارب ولسه ما حلقوش، هذا مش دليل انه. وبعد حتى لو واحد شاربه قصير، لما يجي بعض الناس يعني ما يجي يزعل ولا حاجه تلاقيه بيشد في شعره وشد في لحيته، فهذا لا يعني انه كان شعره يعني شاربه كبير، يكون يعني يفتله عند الغضب، ممكن يكون صغير برضك ويشد فيه، هذا لا يضر أو يعني لا يؤخذ منه حكم شرعي على جواز الايه الإطالة. أيضا من الشعور المتعلقة في الإنسان ينبغي أن يراعيه في مسألة الزينة، وهي ما أمر به الشرع أو حث عليه الشرع بحلق العانة ونتف الإبط، فجاءت هذه في سنن الفطرة، جاءت هذه في سنن الفطرة، والعلماء على الاستحباب، بس لا يترك أكثر من 40 يوم، لا يترك حلق العانة ونتف الإبط أكثر من 40 يوم. والسنة في الإبط النتف، فإن عجز أو لم يقوى على ذلك يجوز له أن يحلق بأي وسيلة أزال فهو فجاز. والعانة هو الشعر الذي على القبل وحوله، وحول قبل المرأة، هذا هو شعر العانة. أيضا من السنة أنه هو يزال هذا الشعر، وبعض بعض العلماء يرى في ذلك الوجوب، وزي ما قلنا أنه إذا تركه وأهمل في ذلك فلا يتركه أكثر من 40 يوم. وكان عبد الله بن عمر يتعهد نفسه كل جمعة من حيث الإبط والعانة والأصفار ونحو ذلك، كل أسبوع يتعهد نفسه ويزيل هذا، وهذا ينبغي الإنسان يراعي ذلك. يعني الإنسان لما كانش عمل نفسه زي مراقبة لنفسه يهمل، يعني مثلا هو مثلا يوم الجمعة ده بيعتبره هو ده اليوم الايه اللي بيروح يصلي فيه الجمعة، يوم عيد فيتعهد نفسه فيه، زي ما شهر الجمعة دي ما اتأخر ولا حاجة يبقى الجمعة اللي بعديها، لكن هو كده لما ابقى افتكر انظر في امري، لا لكن هو يجعل اليوم مقياس عنده حيث يتعهد نفسه، وجد الشعر مثلا زاد يبقى يزيل هذا، وجد له ممكن يستنى شوية يبقى على الأقل ما يستناش للجمعة اللي بعديها، بحيث ما تيجي الجمعة اللي بعديها يتعهد أمره وينظر في، لأنه لو ترك الأمر هيلاقي نفسه إيه الأربعين يوم جيهم وهو مش يقعد يعد، الأربعين جم هيجوا وهيعد وهو إيه خدش باله من نفسه، فهو أحسن حاجة إنه يتعهد نفسه كل إيه كل جمعة. بعد كده شعر الحاجبين، نعم رجال ونساء نعم العانة ليس يعني هل حلق شعر الضبر من العانة؟ ليست عانة، بعض العلماء اعتبرها من العانة او يعتبر هذه عانة لانه يعتبره اي فتحة فرج، لكن هذا ليس هو الفرج المقصود، فالصحيح انه لم يأتي في ذلك نص، يعني ان كان الشعر يؤذيه او ازاله لا بأس، ان كان لا اذيه فيه وطرقه لا بأس. شعر الحاجبين، شعر الحاجبين ثبت في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات الحسن المغيرات لخلق الله. والمقصود من هذا الحديث قوله النامصات والمتنمصات، المتنمصة هي التي تطلب النمص، دي المتنمصة تطلب أن ينمص الشعر من وجههم أو من حاجبيهم، والنامصة هي التي تقوم بذلك الفاعلة، يعني بتاعت الكوافير، يعني دي الفاعلة اللي هي تزيل اللي هي الشعر بالمنماص أو بالمنقاش، المنماص اللي هو الملقاط، يقال له منماص يقال له منقاش أن ينقش، ويقال له منماص لأنه ينمص يعني يزيل الشعر من جذره، وهنا خلاف بين العلماء هل النمص من الوجه كله يعني الحكم في الوجه كله، لأن اللغة لما تفتح كتب اللغة يقول النمص هو إزالة شعر الوجه بالمنماص، النمص هو إزالة شعر الوجه بالمنماص، فيبقى الوجه كله، وبعض العلماء أو جمهور العلماء قالوا هذا يخص بالإيه بالحاجبين، وذكر أبو داود بوب على ذلك باب طبعا ميجي بأس الخلاف نشوفه كلام أبو داود قال أبو داود في السنن النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترق، يعني يقيدوا ذلك بالحاجب، وذلك أكثر العلماء يقولون هو شعر الوجه وقيده الفقهاء بالحاجبين. بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز نمص من الحاجبين ولا من غيره، لا من الحاجبين ولا من غيره، حتى تشدد بعضهم كابن حزم الظاهري يعني غالة وابن جرير الطبري، وبعض أهل العلم قال لا يجوز حتى لو ظهر للمرأة لحية أو شارب أو أنفقة، الأنفقة لو الشعر تحت الشفة لو ظهر ذلك لا يجوز لها أن تزيله، لأن هذا كله يدخل فيه في النمص بالوجه. والشيخ الألباني يرى ذلك، وجمهور العلماء وتصدى لذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى، وقال إن السنة إذا نبت للمرأة لحية أو شارب فإن السنة أن تزيلهم، قال بل قد يكون ذلك واجبا أو يصل إلى الوجوب أن تزيل ذلك، أن هذا ليس من تغيير خلق الله ولكن من إعادة خلق الله إلى أصلها، يعني هذا بيعتبره من باب إيه مرض فيتزيل عن نفسه هذا المرض، وليس من باب الإيه التغيير خلق الله، لأن خلق الله في المرأة أنها لا لحية لها ولا شارب لها، فهذا يبقى شيء مرض عليها فهي تزيله. طبعا الشيخ الألباني كان يمزح في هذه المسألة لما نقول له ده بعض هي طلع عليها لحية وتعب شبيهة بالرجال، فيعني هي تغير هذا عشان تتشبه ترجع لطبيعتها يعني. فقال: أما يجوز لهذه المرأة أن تتزوج رجلا أمردا؟ يعني هذه لها لحية وهو إيه؟ لا لحية له. الشيخ ابن باز يعني ليه كلام يعتبر كلام وسط، بيقول: لو كان الشعر خفيف زي هي العادة يعني، دايما الجسم فيه شعر خفيف مش باين، فهذه لا تزيل من الوجه لا الحاج ولا غير الحاج، ويبقى هو ده كلام الايه بتوع اللغة، لا الحاج ولا غيره، لان هم بيقولوا إزالة شعر الايه الوجه يبقى لا الحاج ولا غيره لا تزيله. ولكن اذا ظهر فاصبح هذا من باب العلاج ورد الخلقة كاللحية والشارب الظاهر الواضح، يبقى في هذه الحالة ايه تزيله. وعلى هذا الكلام طبعا اللي بيعملوا بقى الرجال ان يروح عند الحلاق ويعملوا بالفتلة، يبقى ده ايه نمص، لان هو اصلا المفروض يطلق لحيته، والشعر اللي على الوجه بقيه الوجه الجبهه ومش عارف ايه، هذا شعر خفيف، فهو لا يجوز له ان يزيله بالفتلة، لان الفتلة تدخل في نفس المعنى، مش شرط من مص ان يكون بالملقاط، لان اي حاجه تانية تدخل في نفس المعنى يعني، لان الفتلة زي الملقاط، لان المقصود انه بيشيلها من جدره، فالفتلة بتعمل نفس الموضوع، تقوم بنفس المهم، انه بيلف بيشد الفتله فبتلف معاه الشعر ويشدها، او اذا كان بقى مثلا الحلاوه ولا مش عارف ايه المراه يعني وتشد برضك نفس المعنى، لانه هذا كله ايه نتف، اي شيء بيدخل في معنى في هذا المعنى فهو يدخل يعني، هم بيصبروا المنماص على اساس هو ده الاصل يعني، على اساس هو الاصل بيعملها على انها طرف لحيته. ينمص نمص شعر واضح ولا شعر صغير بخفيف يحلقه، لكن لا ينمص لأن ندخل في النمص، النمص ما هيخش في الخلاف بقى، هل هي الحاجبين فقط ولا كل الوجه؟ فطبعا دول مش من الحاجبين، دول بين الحاجبين، ها اللي بسموها العدسية ولا بسموها عدسة ولا بسموها ايه؟ عدسية؟ ها؟ عدسة عتسة؟ عبسة؟ وبعض العلماء يقول لا هي يعني على حسب الوجه نفس كده يعني، هم اللي قالوا لا يجوز ازالة اللحية، مش معقولة يقول لك شيل ليه؟ لكن هو على كلام اللجنة الدائمة، طبعا اللجنة الدائمة اجازت حلق اللحية للمرأة اذا كان ليها لحية أو شارب أو أنفقة أو ما بين الحاجبين أو نحو ذلك، كل هذا أجازته اللجنة الدائمة. عشان كده بقول إيه، ما ذهب إليه الإمام النووي من جواز إزالة شعر اللحية والشارب للمرأة هو مذهب جمهور العلماء، وأفتت به اللجنة الدائمة ومجمع البحوث الإسلامي وغيرهما من المجامع الفقهية، باعتبار أن هذا من باب إعادة الخلقة لأصلها، إذ الأصل أن المرأة لا لحية لها ولا شارب. والله أعلم. طبعا يدخل في معنى النمص، بس عاوزين نشوف الكلام بتاع الشيخ ابن باز قالته فين ولا مش جاي هنا، ها الهامش. نعم. طيب، وقد نص ابن حزم والشيخ الألباني بحرمة حلقهم تأييدا لما ذهب إليه الطبري اعتمادا على ظاهر اللغة، لأن النمص إزالة شعر الوجه مطلقا، ويمكن الجمع أن الشعر إذا كان خفيفا فإنه لا يزال، وإذا كثف بحيث يشوه صورة المرأة جاز إزالته. إذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله: النمص هو أخذ الشعر من الوجه والحاجبين، أما إن كان شيئا زائلا يعتبر مثلى تشويها للخلقة كالشارب واللحية فلا بأس بأخذه ولا حرج، لأنه يشوه خلقتها ويضرها. يعني ده الكلام الوسط اللي هو قاله الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. طيب، واحدة بقى قالت لك ايه، انا مش هرقق الحاجب زي ما بتقول كده، انا هشيله خالص، هو راح اجيب قلم كوبيا ولا قلم كحل وايه وترسم خط في الحاجبين، هذا يدخل في نفس المعنى، يدخل في نفس النحل. إذا كان النهي على إزالة بعض الشعر فهذا قد أزالت الحجب بالمرة. يدخل في هذا ما تفعله بعض النسوة من إزالة الحاجب بالكلية واستبداله بخط يرسم مكان الحجب. تشئير الحواجب هذه المسائل بقى الحديث دلوقتي وكلام فيها بعضك متضارب، إذا خلال نفتي فيها بشيء أو يعني الأولى ترك، لكن النقل أن الشيخ ابن جبرين يقول بحرمة ذلك، نص يعني ينص على حرمة تشئير الحواجب، واعتبر ذلك تغيير لخلق الله. طبعا تغيير خلق الله يعني يريد حد يعملنا فيها بحث حتى تغيير خلق الله ليه، لأن هل أي حاجة يبقى فيها تغيير خلق الله؟ عايزين نعمل فيها بحث. يعني المرأة إذا حطت أحمر شفاف لجوزها مش ده تغيير خلق الله؟ هل هو جائز أو مش جائز؟ الكحل في العينين ما هو تغيير لخلق الله، هل جائز أو مش جائز؟ إيه الضوابط اللي نقول إن هذا جائز أو هذا غير جائز؟ أنا ها؟ أيوة بس حتة يعني كلمة تغيير خلق الله، ما هو في حاجات بقى عايزين نقيس عليها، يعني مسألة صبغة الشعر ومسألة تشئير الحاجب، ما هو دي حاجات مش موجودة. هل التغيير اللي هو يجعل الشيء دائم الشيء الذي يزال؟ يعني نيجي دلوقتي بنتكلم في مسألة الوشم، الوشم اللي هو بيدخل إبرة في عرق وينزل دم وبعدين يدخل مكانه الكحل ويرسم بقى رسوماته ودائراته كده، أو يكتب كلام أو يرسم صورة، فده وشم وده غير عنه الشعر. طبعا ده شيء دائم حتى إزالته بيبقى شيء صعب جدا، هتحتاج عملية عشان يزال. لكن لو اترسم على الجلد بألم قبية مثلا أو بألم كحل، هل زي ما هو مسؤول دلوقتي؟ فده شيء مش دائم، ثم قد يزول. دلوقتي بساعات بيبقى فيه رسم على ورقة حس بفطه على أديه وتشيل الورقة والرسمة يتنطبع، فهل هذا يدخل في التغيير برضك؟ مع أن الإمام الشوكاني نقل أو قال أن الأشياء التي لا تدوم لا تدخل في التغيير، الأشياء التي لا تدوم. طيب الأشياء التي لا تدوم دي الآن أصبحت أصناف كمان، في أشياء لا تدوم يعني ممكن المرأة تحطها يوم يومين وبقى راحت، وفي أشياء لا تدوم لكنها تقعد فترة طويلة 6 شهور، يعني ممكن في بعض الرسومات تتحط على تقعد 6 شهور سنة زي الصبغة والتشئير والحاجات دي بتقعد فترة طويلة، وعلى ما تخلص يوم عاملة لها دور تاني مرة تانية، فهي أشبه بالدائمة. فعايزين بقى أي ضوابط في المسألة دي؟ الحاجات دي الحقيقة المفروض يعني يعني الناس تنشط فيها ويعني نشوف إيه اللي جائز منها وإيه اللي غير جائز منها. فلكن غير كده بحملين النقولات، غير كده بنضطر ننقل النقولات. فعندك هنا ابن جبرين يقول بالحرمة، وكلام اللجنة الدائمة في مسألة صبغ الشعر برضك مالت إلى إذا كان الشعر طبيعي يعني ليس فيه تشويه ولا فيه شيب، قالوا إيه ما ينفعش الصبغ، ما ينفعش يصبغ ويغير عن لونه الأصلي. ده ما ورد عن اللجنة الدائمة هو بنص عن الشيخ ابن جبرين بالحرم. أما في فتاوى الشبكة الإسلامية فقالوا في صبغة الشعر أو في تشئير الحواجب في المسألتين قالوا بجواز ذلك ما لم يكن هناك غش أو تدليس، يعني تفعلش كده مثلا على الخاطب ها يحس أنها يعني شعرها مفهوش شيب أو يحس أن حواجبها يعني هي شكلها كده، يعني لو في غش أو تدليس لا يبص. أما فيش غش لم تفعل كده لزوجها مثلا أو أمام النساء أو شعرها ربطها ومغيرها ولكن حيطها جوا خمار بتاعها محدش شايفه، فهم يقولون هذا ايه بهذه الصوره جائزه. والمساله تحتاج الى بحث طبعا، وما يكونش طبعا في تشبه بالكفار، يعني هم قالوا يجوز ما لم يترتب عليه غش او تدليس او تشبه بالكفار. طيب اذا قلنا ان النمص ازاله الشعر بالمنماص، في بعض النساء بتقول طيب انا دلوقتي الحاجب كبير فهل ممكن اقصه؟ يعني تأثر من طوله، يعني هو طويل الشعر ايه طويل، ويحدث هذا طبعا غالبا لما الانسان يكبر الحاجب ايه، طبعا لو في شعره تأذي يعني دي لا شك انها يجوز من شيء، يعني لو في شعره طلعت من من من, من حاجبي وهتخش على على على عينيه كل ما يفتح الجفن بتاعه يخبط فيها دي لا باس نشيلها بالمنماص بغير المنماص لان دي فيها اذيه. لكن الوقت هو الشعر كبر ومشوه وهي أو هو لا يزيل بالمص، لكن هل يقصره؟ هل يجوز أن يقصص بس يقلل من طوله؟ نقول نقل النووي عن محمد بن جرير قوله أو قوله: وأما الأخذ من الحاجبين إذا طال فلم أرى فيه شيئا لأصحابنا، وينبغي أن يقرأ لأنه تغيير لخلق الله لم يثبت فيه شيء فقرئ. وذكر بعض أصحاب أحمد أنه لا بأس به، قال: وكان أحمد يفعل. يعني المسألة هيبقى فيها قول، هو يقول ينبغي أن يقرأ، يعني هم أفتش فيها بإيه؟ بحكم. هذا يعني أصحابنا مذهب الشافعية لم ينصوا في المسألة بشيء، يقول يعني لو على قواعد الشافعية ينبغي أن يكون هذا من باب الكراهة وليس من باب التحريم، لكن على كلام الإمام أحمد أنه كان لا يرى بأسا بذلك، ولعل في ذلك متنفس لبعض النساء في هذه المسألة، لأن طبعا يعني بتيجي شكاوى كثير بسبب أن يكون شعر الحجب كبير وأن الزوج بينفر منها وأنه يعني لا تدوم العشرة، يعني تنزل منزلة، يعني هذه تعتبر من باب الحاجيات، يعني نفتي ببعض النساء أحيانا أنه إذا كان الأمر كذلك فأنه يجوز أنها تترخص بهذا الكلام الذي أفتى به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وكان يفعل ذلك. طيب، باقي شعور البدن، شعر بقى الصدر والظهر والإيدين والذراعين والكلام ده كله. طبعا هذا لم ينقل فيه شيء، يعني الشعور كما قال الشيخ ابن عثيمين الشعر اللي في الإنسان أقسام، منه ما ورد فيه أحكام بوجوب إطلاقه زي اللحية، هذا طبعا يجب إطلاقه، منه ما ورد فيه بحلقه يبقى زي العانة والإبط هذا يحلق، ومنه ما ورد فيه الجواز الحلق يبقى نأخذ الحكم، ومنه ما لم يرد فيه شيء يبقى داعي على على الأصل الإباحة. فنقول زي شعر الإيدين والرجلين، فقد رأت اللغنة دائما أنه يجوز للمرأة أخذ شعر بدنها عملا بالأصل وهو الجواز، لأنه لا يوجد دليل يمنع من ذلك. ولم أرى من تكلم في ذلك في حق الرجل، يعني قال الرجل بقى يزيل شعر الصدر وشعر الظهر وشعر الذراعين والفخذين والرجلين، طبعا المرأة تفعل ذلك تجملا، أما الرجل فهو لا حاجة له في ذلك، والأولى تركه إلا إذا كان كثيفا يؤذيه فلا مانع من إزالته. يعني في بعض الناس لا جسمه كله يعني مشعر جدا فقد يحتاج إلى إزالته، فهما نقدرش نقول له حرام، لا نستطيع أن نقول خصوصا إذا كان في أذية، فالأمر يدخل في في باب الجواز، يعني لا هو في فضيلة للحلق ولا في مانع أو في تحريم من من إزالته. والله لم يعني ما عنديش فيها نص، يعني بس هي تقريبا من اللحية، يعني تدخل في اللحية. نعم، ندخل بعد ذلك يبقى ده كل ما يتعلق بزينة الشعر، خش على زينة الأسنان، مع ان أسنان وقعان النهاردة الله مستعان. الله يبارك فيك. في الحديث طبعا اللي فات لعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. ايه التفليج؟ قالوا التفليج مباعدة الأسنان، لأن المرأة إذا كبرت أسنان يعني توحشت ومش منسقة، فهي عشان تظهر بصغر سنها تروح يعني تفلج تجعل فتحة بين الأسنان بحيث أنها تعمل زي بيسموه الوشح، الوشع زي تقطع كده من جوانبه بحيث ان يبقى ما بين الاسنان متفلج متباعد، فتظهر كانها في صورة حسنة او انها صغيرة السن او نحو ذلك. قال نووي: وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات، وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السن اظهارا للصغر وحسن الاسنان، لان هذه الفرجة اللطيفة بين الاسنان تكون للبنات الصغار، فإذا عجزت يعني كبرت المرأة كبرت سنها وتوحشت فتبردها بالمبرد لتصل لطيفة حسنة المظهر، وتوهم كونها صغيرة، ويقال له أيضا الوشر، ومنه لعن الواشرة والمستوشرة، وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعولة لها لهذه الأحاديث، ولأنه تغيير لخلق الله تعالى، ولأنه تزوير، ولأنه تدليس. بيت يعني كبرت يعني، فوحش كبر، لا غير الوحش اللي هو أصبح فيه نفور من الوحش الذي ينفر. نحن نقول الحيوان ده حيوان مستأنس وده حيوان متوحش. متوحش يعني ينفر، لا يجلس مع الناس. فيتوحش بقى شكلها يعني غير مقبول أو ينفر منه أو نحو ذلك. نعم. طبعا هذا لا يعني أن الإنسان لا يستخدم السواك ولا يستخدم الفرشاة الأسنان، لأنها من زينة الفم استخدام السواك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. يبقى من الزينة ومن سنن الفطرة أن الإنسان يستخدم السواك. وإحنا قلنا بعض أحكام السواك تقدمت، وقلنا السواك يستحب في كل وقت خصوصا عند تغير الفم، وفي بعض الأوقات الشرع نص على زيادة استحباب فيه، زي عند الصلاة، عند الوضوء، عند قراءة القرآن، عند دخول البيت، عند القيام من النوم، عند تغير رائحة الفم. هذا كله إيه؟ يعني يزداد تأكيد إيه؟ استخدام السواك. وطيب فضل. والنبي صلى الله عليه وسلم أو يعني ما ذكره العلماء أن استخدام السواك يكون بين الثنايا، يعني بعرض الأسنان، وقيل طولها وعرضها، يعني ممكن كلا وكلا. والصح أن من فوق لتحت أو من تحت لفوق، من قدام ومن جوه. يعني بعض الناس بس يوم جايب كلا هذا ما بيعملش حاجة، لأن هو ما بين الثنايا، ما بين الأسنان، حتى يخرج ما بين الأسنان. وحتى يعني الفرشاة برضه هي اللي تستعملها. الناس بتستعمل الفرشة جايب المعجون ورايح جاي رايح جاي كده خلاص، لما بيبيض حيطة وخلاص. لكن هي الفرشة تستخدمها من فوق لتحت ومن تحت لفوق، هو ده الاستعمال الصحيح بتاعها. وبعدين من جوه برضك استخدمها ما بين السنان من تحت لفوق وهو من فوق لتحت. ويزال في استخدام السواك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوص فاهه بالسواك حتى يقول وهذا يدل على أنه كان كمان يستخدم السواك في حلق أو في سقف الحلق، بحيث أنه يزيل ما على الفم كله من هذه الروائح اللي قد تكون في الفم. وأما بقى طريقة الاستخدام، هل بالإيد الشمال أو بالإيد اليمين، فقلنا بعض العلماء استحب أن يكون بالإيد اليمنى لأن فيها معنى العبادة، ولأنها مرضاة للرب ونحو ذلك. وبعض العلماء قال باليسرى لأنها إزالة، والإزالة يعني تكون باليد اليسرى. وتوسط المالكية، وده أحسن الأقوال، أن المالكية توسطوا في ذلك، فقال إذا كان يستخدم السواك عند العبادة كعند قراءة القرآن عند الصلاة، يبقى يستخدم اليد اليمنى. وإذا كان يستخدمها لتغير رائحة الفم ونحو ذلك، يبقى يستخدم في هذه ذلك اليد اليسرى. وعلى كل، لو فعل هذا أو ذاك، طالما فيش نص فالمسألة جائزة إن شاء الله. طيب، يجوز تقويم الأسنان المعوجة، لأن هذا علاج. يعني واحد في سنة طلع كده ملوية معه، يعملوا دلوقتي يركبوا له جهاز يفضل كده قافش على سنته لغاية ما السن تتلف وترجع لمكانها. فهل هذا تغيير خلق الله ولا هذا من باب العلاج؟ هذا من باب العلاج. وهم برضك قالوا إذا كان في سن زائدة، بعض العلماء قال لا يجوز أن يبتزل، ومنهم من فصل كان السن الزائدة تؤذي، يبقى يجوز أنه يزلها، وإذا كانت لا تؤذي يبقى يتركها. ومنهم من يقول أنها هي من باب العلاج. وأحيانا تكون السن الزائدة محشورة مع السن الأساسية، فلما تشيل واحدة منهم الثانية ترجع مكانها. يعني ما يكون في الخصوم مع الأطفال، الأطفال بالذات يعمل يحصل معهم الموضوع ده، تلاقي السنة طلعة، يعني طبعا الطفل سنه بتسوس وتطلع وتخص وتخش بالك، فالسنة طلعة وطلع معاه سنة تانية، فيوم الدكتور يعمل يشيل اللي قدام. طب ازاي؟ طب التانية غاية ورا. بص قدرة الله سبحانه وتعالى ان السنة اللي قدام اللي ورا رجعت لوضعها الطبيعي. فهذا كله جائز، لان هذا كله من باب العلاج وليس من باب التفليج، ليس هذا من باب التفليج. وعلى كده برضك حشو السنان وحط جذور واعمله طربوش، كل ده جائز، سواء كان الطربوش من ذهب او من فضة بس الذهب بقى بالرجال كان زمان نقول له اه ماشي، كان زمان ممكن من الراجل اذا قصر دي سنه وعايز يركب سنه نقول له جائز تحرك السنه، لانه بيقولوا الفضه بتنتن، لكن الذهب يكون لوضع غير الفضه. وهتعرفين حديث اسمه ابن عرفطه اللي قطعت انفه، فالنبي عليه السلام امره ان يتخز انفا من ايه، من فضه، فانتنت، فامر النبي عليه السلام ان يضع انفا من ذهب. يبقى هذا علاج، ما نقولش بقى خلاص مناخيرك اتقطعت خلاص ما تعملش حاجه. فالان طالع حاجات جديده بقى، يعني في بيسموه هو البلاتين والبرسلين. البرسلين ده بيبقى يعني زي البلاط، يعني هو من نفس ماده البلاط، بيتصب بحيث ان هو بياخد شكل السنه. ها يبقى خلاص يحط ذهب ليه؟ يعني فيش داعي للرجل يزعل ده. لكن لو المره قالت لا انا برضك هعمل له بالذهب، ها اعمله بالذهب، يبقى يجوز لها، لان يجوز لها التحلي بالذهب. طيب اذا كان التفليج لسبب جاز، يعني مع ان التفليج حرام لكنه اذا كان لسبب جاز. قال الحافظ ابن حجر: وقوله المتفلجات للحسن يفهم منه ان المذمومه من فعل ذلك لاجل الحسن، فلو احتاجت اليه للمداواه مثلا جاز ذلك. يعني زي ما قلنا انه ممكن مثلا سنتين دخلوا على بعض بحيث ان هي يعني خلت السنان هتعوج او يحصل حاجه في طقم السنان بتاعها، ففي هذه الحاله ممكن ان احنا نقطع من سنه واحده او يعني من السنه من طرفها بحيث نعملها تفليج عشان ما تزنقش السنان على بعض. يبقى هذا علاج وليس طلبا للحسن. طيب يجوز حس الاسنان وتقويمها الى اخر ايه ما ذكرنا. ننتقل بعد ذلك الى زينه العين. الى زينه العين طبعا بالنسبة للمرأة يباح لها التزين لزوجها بوضع الكحل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن خير أكحالكم الإسمد يجلو البصر وينبت الشعر. يعني نوع من أنواع الكحل يقال له الإسمد، وهو يعني بني اللون تقريبا، وهذا يعني يساعد على جلاء، يعني إذا كان في أطربة ولا أشياء موجودة في العين بيشيلها، او يساعد على انبات، يساعد على انبات الايه شعر الجفون. وغالبا هذا الكحل ما يعني ما ملوش لون، لذلك لو وضعه الرجل ما يظهرش لون الكحل. بعض الاخوه بيبصوا حيت لون كحل الايه العادي دوت اللي هو تتزين به المرأة. ودي طبعا هنشوف كلام الشيخ ابن عثيمين نقول انا اتوقف في هذه المساله، اذا كان الرجل يضع الكحل للزينه، اما اذا كان للعلاج فجائز. كان الرجل يضع الكحل للعلاج فجائز، اما الكحل اللي هو اللي بيلون العين دوت الاسود دوت، فهذا الشيخ يقول انا ايه متوقف فيه. لكن مع ذلك المراه اذا وضعت الكحل فلا يجوز لها ان تظهره امام الاجانب، حتى لو كان على راي من يقول يجوز لها كشف وجهها، ها فانه لا يجوز لها مع كشف وجهها ان تظهر الكحل او اي زينه، لا يجوز لها ان تظهرها امام الاجانب. هل يجوز للرجل اكتحال؟ ورد في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه إذا كان للتداوي لجلي البصر وإنبات الشعر فهو جائز، وأما إن قصد به الجمال والزينة فهذا للنساء مطلوب، وأما الرجال فمحل نظر. قال: وأنا أتوقف فيه والله أعلم. طبعا لو حد عنده فتوى فيها أو كلام في هذه المسائل برضك إيه يعني يمدنا به، يعني في الطبعات التانية ممكن نزيد أو في أي حاجة متعلقة مسألة كحل الرجال أو نحو ذلك، فيعني أو مسألة تشئير الحواجب، حاجات كلها حاجات الناس بتحتاج ليها يعني في الوقت دوت، وحاجات غالبا حديثة. ومسألة عمليات التجميل، يعني بعد ما كتبت الكتاب وقفت على أبحاث كبيرة في الموضوع ده، عمليات التجميل وعمليات تغيير خلق الله والكلام ده كله، هذا كله يحتاج إلى برضك يكون في همة شوية في الإيه في الدراسة، يعني ده جهد المقل اللي ربنا يعني أعنى عليه، لكن الأمر ما توقفش عند هذا، الأمر يحتاج إلى زيادة الدراسة. بالنسبة للعدسات الملونة في الكحل، فما قلت لك هات كل يوم تقول لي أنت بتحنسني. بالنسبة لتجميل العين، تجميل العين بالرموش ده وصف، يعني واحدة حطت رموش صناعية أو حاجة صناعية ده وصفه يدخل تحت الوصف. صحيح العلماء ما كلموش في الرموش، ان من لعن الله الواصل والمستوصل، ما كانوش يتصوروا ان ممكن حاجه زي تحصل. ما ذكروش هذا الكلام في كتبهم، لأن ما كانش حد عندهم واحدة تحط رمش وتحط حاجب وتحط ضوافر. أنا معتبر ده كله من الوصل، لأن الرسول ما اتكلمش على وصل الشعر فقط، قال عن الله الواصل والمستوصل، فهتوصل ضفرها وبعدك وصل، وإن كان هو بعيد عن الشعر هتوصل رموش عينيها وصل، هتوصل الحاجب تحط حاجب صناعي وصل. طبعا ناهيك عن ذلك بقى ايه وصل الشعر، لان هذا ايه الاصل في المساله. ف طبعا واضح فيها التدليس. حاضر. بالنسبه لوضع العدسات الملونه، تتجمل بوضع العدسات الملونه ان كان امام زوجها فهذا ايه هذا جائز، الاصل الجواز، لكن لا تظهر به امام الاجانب، يعني لا تظهر هذه العدسات امام الاجانب، لان هذا زينه لا شك، وهذا يعني يكون تبرج اذا لونت عينيها. طبعا دلوقتي المراه بتخش بقى في العروسه بيدخلوها معاها بايه بشنطه عدسات ملونه، النهارده هوريك العين الزرقاء والنهارده هوريك العين الحمراء. فخليها عشت كلها كل يوم مش عارف هي ولا مش هي، لازم يعمل لها تحليل دم الاول. طيب وإن كان لغير الزوج فلا يجوز، لأنه من التبرج، وقد تقدم أنه لا يجوز وصل الرموش برموش صناعية. بالنسبة للألوان بقى والمصاعيق اللي بتتجمل بها المرأة، فالأصل فيها الإباحة إذا قصد بها التجميل للزوج، طبعا لا تخرج بها أمام الناس، نفس الكلام، إلا إذا ترتب عليه ضرر، يعني يباح أن تتجمل أمام زوجها بهذه المصاعيق إلا إذا كان في ضرر. في بعض الناس يقول لك لا ده فيها مش عارف مواد كيماوية وقد تؤثر على الحاجات بقى الشديدة الآن، اللي يكون واحدة يعني عايزة بقى يعني بيعملوا الأول معجون كم وش معجون كده، ها بسموه مستيكة ولا بسموه أساس، ها ما أعرفش زي ما أنتوا عارفين. طيب المهم بيقولوا إن ديت ممكن حاجات بعض النساء عندها حساسية في جلدها لما تحطها بتعمل لها تشوهات في الوجه، يعني المفروض انها تعمل اختبار الاول، لكن هم طبعا بيجيبوا يجيبوا لها الصوره واحده صودا جدا، قال يعني دي كانت الصوره بفحمه، ولما حطت المعجون دوت ولا الكريم دوت بقت يعني كانت من جنوب افريقيا بقت من شمال اوروبا على طول حولت. فهذا طبعا كله كلام بس للدعايه، اذا كان في ضرر على المراه ان تضع ذلك. بعض الناس يقولون انها بتقفل المسام بتاع الجسم، تمنع المواد الغدد العرقيه نطلع العرق اللي في جسمها، وهذا قد يسبب سرطان في الجلد، وكلام كثير بنسمعه. فيعني المفروض المرأة تراعي ذلك، والأفضل يعني المسألة مش محتاجيني قوي يعني ان كل شوية تقعد تصبغ نفسها، فالصبغات الكثيرة دي برضك يعني الإخصار منها عموما فيه ضرر. فإذا وزق أحد الإخوة هنا أظن اسمه أحمد عبد العزيز أو عبد العزيز، اسمه عبد العزيز اللي وفي رحمه الله له كتاب في أحكام الزينة، فهو عامل فصل طبعا جايب الأضرار اللي ذكره الأطباء في مسألة المصاحيق الموجودة في الأسواق دي، وعامل فصل من في الكتاب في أن ممكن المرأة تجمل نفسها بأشياء طبيعية، يعني مثلا بيقول أحمر الشفايف البنجر بتنقعه وتقعد تدلق شوية في ها واللفتة ومش أتكلم عن اليونت الوجه وكده الزبادي ومش عارف ايه ليه، يعني كذا وصفة كده كويسة. فيعني عايز ايه المرة أكثر من كده، يعني ما لازم تبقى يعني عفريتة ما تنشي نفسها وخلاص. الله مستعان. طيب نختفي كده بقى ولا كان بقى بنقول زينة الوشم، نقف عند الخضار. زينة الجسد، زينة الجسد أي أمور أخرى متعلقة بالجسد أو الخضاب منها. طيب أول حاجة الوشم، زينة الوشم. طبعا الحديث لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، وعنه صلى الله عليه وسلم العين حق ونهى عن الوشم. إيه الوشم؟ احنا قلنا الوشم أن تغرز إبرة أو سلة في البدن بحيث يسيل الدم ويغرز المكان ده بايه بكحل او نوره او نحوي في الشفه او في المعصم او غير ذلك فيخضر هذا المكان، معروف وكان الناس كتير زمان يعملوا الكلام ده. ونشوف عاملة الوشم في وشها، عاملة وشم في إيديها، في شفة. وكان بعض الناس يكتب الأسامي، كان ما حدش عارف اسمه فيكتبوا له اسمه وعنوانه على دراعه عشان لو تاه ولا حاجة يبقى دي البطاقة بتاعته. فيعني دي كله الوسعات ترسم نقوش. ودلوقتي طبعا في ناس يرسم حبيبته على صدره على قلبه عشان يبقى ايه متذكره على طول، وهي ترسم حبيبها. وفي ناس يعني بارعه في هذه المواضيع ويرسموا صور، يعني يرسم الصوره نفسها، وهذا طبعا كله ايه حرام. وكان احيانا يعني في بعض الناس اللي هم عشان يثبتوا المجرمين يعملوا لهم وشم عشان لما يتقفش ويكشفوا عنه يبقوا هم عاملينه علامة ان هو دوت مسجل خطأ. لعله هذا الكلام كان قديم، يعني ايه ان دوت ما خلش بقى فيه لا كمبيوتر ولا بتاع، فكانوا يوشموه. هذا كله لا يجوز، هذا كله الوشم حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواشمة والمستوشمة. قلت والظاهرة في الاونة الاختام عن بقى الحاجات الجديدة دلوقتي، الرسومات ترسم على الجلد، لان الكلام الاسئلة كثرت عليه. زي ما قلنا كده في رسومات تتحط تطبع وهي مطبوعة على ورق بلاستيك كده، تحط على الايد وتشال الورق تتشال والرسمة تثبت، او على الرجل او نحو ذلك، او يرسموا لها في ايديها بتاع عنب او غصن الزيتون او نحو ذلك، ها بالحنة. ما ده كله حنة. فهل هذا يدخل في الوشم؟ هل هذا كله يدخل في الوشم؟ أقول إن نظرنا إلى معنى الوشم لغة فهي لا تدخل في الوشم، وإن نظرنا إلى أنه تغيير لخلق الله ففيه نظر، والذي يترجى عند الله أعلم أنه ليس من هذا الباب شريطة ألا تظهر به أمام الأجانب. يعني هذا كله ليس وشما، لأن الوشم شرحنا المعنى اللغوي أنه إبرة في البدن وبعدين نحط الكحل فيخضر المكان، وده بيظل على طول موجود، بيظل طول عمره موجود. وزي ما قلت أنه إزالته قد يسبب ضرر، يعني قد يزال بجلسات كهرباء أو نحو ذلك عشان يمكن إزالته، فصعب. لكن الثاني دوت ده زي ما قلنا فيه منه حاجات بتقعد يوم يومين وتزال، يبقى لا يدخل في هذا المعنى، فهذا يدل على ايه انه جائز. لكن المشكله زي ما قلت في الايه اللي بيقعد فترات طويله. قال الشوكاني وقيل، وهذا يعني النهي المذكور في الحديث اللي هو الوشم، انما هو في التغيير الذي يكون باقيا، التغيير الذي يكون باقيا. عشان كده بقوله حصلنا في مساله التغيير، هذا تغيير خلق الله، غير التغيير الباقي ولا تغيير المؤقت. أما ما لا يكون باقيا كالكحل ونحوه من الخضابات فقد أجازه مالك وغيره من العلماء. تنبيه، هناك نوع آخر من هذه الرسومات لا يدوم لكنه يبقى زمنا طويلا، قد تصل مدته إلى 6 أشهر أو سنة، فهذا اجتنابه أولى لأنه شبيه بالدائم، وقد أفتى الشيخ ابن جبرين بعدم جوازه. كل هذه الفتاوى بتاع الشيخ ابن جبرين في كتاب فتاوى البلد الحرام أو علماء البلد الحرام. مسألة في حكم إزالة الوشم، قال نووي نقرأ أصحاب الشافعية، فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت إزالته، يعني إذا كان يمكن أن يزيل الوشم يجب إزالته، وإن لم يمكن إلا بالجرح لازم بقى أشقه وأعمل له عملية وأجرحه، يبقى هنا نتوقف على الجرح ده مؤذي ولا مش مؤذي. يعني عايز يقول لك إذا كان في مثلا أدوية هنديها له بحيث أنها تمتص هذا الشيء ويزال الوشم يبقى يجب، لأنه فيش ضرر. أما إذا كان بجرح، قال فإن خاف منه التلف أو فوات عضو أو منفعة عضو أو شيئا فاحشا في عضو ظاهر لم تجب إزالته، يسيبه بقى واستغفر الله. وإن لم يخف شيئا من ذلك ونحوه لازمه إزالته ويعصى بتأخيره، يكون عاصي يعني، وسواء في هذا كله الرجل والمرأة والله أعلم. يبقى احنا نقف بقى عند ايه باب الخضاب، نجعله ان شاء الله تعالى لعلنا نختم في الدرس القادم باب اللباس الرجالي. طيب طبعا المساله برضه هي كويسه يعني متعلقه بهذا الباب، والذي نراه انه حرام. بيقول ان بيرسموا على الوجه، يجي واحد بقى يجي على الوش كده يوم رسم له صورة خوفه أو صورة رمسيس أو يعمله صورة قطة أو صورة كلب. طبعا هذا استهزاء بالخلقة، أصل الخلقة أنه يرسم. أولا رسم الصور لا يجوز، حرام. وبعدين هذا فيه يعني إزدراء للخلقة التي خلقها الله عز وجل. وقد قال النبي عليه السلام: ليس لنا مثل السوء. فهذا مثل السوء أنه يجعل الإنسان في مثل القطة. وابن تيمية استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز للإنسان أن يحاكي صوت القطط والكلاب، لأن إيه؟ الحديث ليس لنا مثل السوء، يعني لا نفعل بالأشياء السيئة. فهذا إذا كان في هذا في الأصوات وقد يكون هذا الاحتجاج. فخيف بقى في الأشكال. البنت قالت لي المدرسة عاملين رحلة وعايز أطلع معهم الرحلة، بس أنا أولى ابتدائي. رحت أخدها من المدرسة، لقيت وشها كله رسومات إيه؟ خطيه. قالت لا ده شكلها حلو مش عارف إيه. طبعا رحت يعني نبهت الأستاذ إن هذا لا يجوز، حرام. فجزا الله خير يا أخ، السؤال كويس، لعله نكتبه في طبعات أخرى يعني. فهذا طبعا لا يجوز رسم هذه الصور والقطط والكلاب ومش عارف إيه. وكذلك اللي بيروح يجيب اللي بيبيع في بتاعي يجيب وش ويتحط عفاريت وتعابين والكلام ده كله، هذا كله حرام لا يجوز الإنسان يرفعه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.